الله صلى وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نسالك مجد رحمتك وعزائك ومغفرتك ورمضان الكل والسلامة الكل والعوده بالدم والنجاه من النار. اللهم انا نسالك الفوز يوم القضاء وعيش الصالح ومنزل الشهداء ورفقه الانبياء ونصر على الاعداء. نسالك رب عيشه هنيه وعيده سويه بعض المسائل الشريكة علينا زي ما مرت علينا. يوسف عليه السلام، وكانت الهيدا وكانت نهاية رحلة يوسف إيه؟ إن ربنا عزه بعد كل هذا الصبر، انتقل من محنة لمحنة لمحنة. وأحيانا كده على فكرة تنتقل من محنة لمحنة لمحنة، لكن من أراد الثبات فأن يلتزم بإيه؟ يعني بالعبودية. بالعبودية ازاي انك تبقى عبد لله عز وجل؟ ازاي انك حتى واحنا بنقرا، كنت بقرا يعني في سبحان الله يقول الثلاثاء، كنا يعني في سيره النبي صلى الله عليه وسلم كنا نتحدث عن حادثه الاسراء، وان هذه الحادثه كانت سبحان الله كانت يعني كانها منحه من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، لكن حتى وفي هذه المنحه يقول له ربي سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده. يعني كل محنة وكل منحة افتكر أنك عبد، ما تنسيش أنك عبد، ولك عبودية في السراء ولك عبودية في الضراء، عشان تخرجي من الدنيا وأنت على خير لازم أن تلازمك العبودية والعبادة لله عز وجل، أنك إزاي تخرجي من هذه الدار الدنيا وأنت عبدة، تفهمي معنى ان انت عبده، تفهمي معنى ان انت عبده. فكان كان في قصه كده يا بناتي، في احد سبحان الله اصبح عالما، يعني لما كان في لهو قاعد في بيته لهو، قاعد في بيته لهو وطرف وكذا وكذا، كان يحب الشعب كان مين؟ نعم. فمر عليه واحد كده سبحان الله، فطرق الباب، فطرق باب بشر الحافي، طرق باب ما نعرف إذا سمي الحافي لأنه خرج يجي وراء حافي، فطرق باب فلا الأمل اللي عنده خدمة بيعمل، فقال لها صاحب هذا البيت عبد يعني عبد ولا غير عبد ولا إيه ولا حر ولا سيد؟ قال سيد. قال نعم، لو كان عبدا لفعل غير ذلك، لو كان عبد لله هو يقصد لله، يقصد لله، لو كان عبد لكان عبدا لله في السراء والضراء، لو كان عبد، لو انت عارفه ان انت عبد لله عز وجل هتجدي كل حياتك هتسير، سواء انت في سراء ولا في ضراء انت في عبوديه، هيجيلك امتحان السراء وهيجيلك امتحان الضراء، وأنت عبد لله عز وجل في السراء وأنت عبد لله في الضراء. تجيلك السراء ما تنسكيش السراء عبديتك لله، ما تنسكيش نعم الدنيا لمن ربي بها عليك، أنك تبقى عبد لله. يجي بعد كده ليك امتحان تاني في الضراء، يجيلك امتحان الضراء، يجيلك ابتلاء، ما تنسيش أنك عبد برضه في الابتلاء، يعني كل في كل وقت أنت عبد لله عز وجل. ولذلك سهل ربي أن يثبت قلبي على طاعة ربي وعلى عبودية الله بروح الأحد، وزي كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب الكون ثبت كل العالمين. يعني سبحان الله بناتي الدعوة دي الواحد كان بيقولها بلسان حق، لكن لما شاف مثلا بعض الناس اللي تنقلب على وجهها على وجهها يشوف البدن يدعو دايما بهذه الدعوة، ربنا يثبتنا على الدين يا مثلا تقولون ثبت قلوبنا على ايه؟ على دينك يا مثبت قلوب الاسرار، ثبت قلوبنا على طاعتك الى ان نلقاك. ولذلك لما احد السلف قال ان الانسان احوج ما يكون احوج من الغريق، الغريق بيقول اللهم هو في البحر ماسك خشبه، قول يا رب سلم سلم سلم، واحنا في الدنيا، في الدنيا كل لحظة نقول يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم، إلى أن أقرب وقت يا رب سلم يا رب سلمنا وإحنا على طاعتك. عشان كده الأمر شديد، عشان كده بقول لو نقرأ القرآن كل ما نمر علينا صور من القرآن اسألي نفسك تدبرت إيه من الصورة؟ أخذت إيه من الصورة؟ فهمت إيه من الصورة؟ استفدت إيه من الصورة؟ سددتك الصورة في إيه؟ ازددت إيه بالصورة دي؟ انتقلت من صورة لصورة، معنى أنا نهضت صورة الرعد سورة من طفل سورة قليلة في كتاب ربي سبحانه وتعالى. وإحنا بنقرأ سورة الرعد هذول اللي فيها مسائل وفيها تدبرات نأخذها نكملها بداية. لكن وإحنا بنقرأ سورة الرعد بنقول أن هذه السورة تعد سورة الرعد، يقول العلماء تعد سورة الرعد الوحيدة في القرآن الكريم التي تنازع فيها العلماء على قولين، في مكيتها وفي مدنيتها. والقول الراجح أنها مكية لجميع ضوابط وخصائص القرآن المكي، لأن بعد القرآن المكي له خصائص. إيه أهم خصائص القرآن المكي؟ العقيدة والتوحيد والجنة والنار، الأحكام الأحكام كل ده كان توحيد وعقيدة في المكي، إنما الأحكام هناك نعم. بعد ما نعم بعد ما ثبت الإيمان في القلوب، بعد ما رسخت، ولذلك دايما زي ما بقول كده ترسخ العقيدة في قلبك، ترسخ كلمة التوحيد في قلبك، يرسخ في قلبك حب الله وتوحيد الله ومعنى ومفهوم وشروط لا إله إلا الله، ترسخ في قلبك هتجد كل حاجة يسر عليك، كل طعم يسر عليك. بس تفهمي وتعي وتعي معلش تقل اطلعوا قدام حاجة عشان يعدوا، افسحوا الطريق معلش، افسحوا الطريق يا مر، افسحوا اكتر، افسحوا اكتر اكتر زي. فالقول الراجح انها مكية لجمعها ضوابط وخصائص القرآن المكي، ونزلت هذه السورة على سورة محمد صلى الله عليه وسلم. عدد آياتها 43 آية، 43 آية. وسميت هذه السورة بالرعد لذكر هذه الآيات، وسبح الرعد بحمده وملائكته كما قال رب سبحانه وتعالى. يؤخذ من هذه السورة سورة، عنيت هذه السورة المضمون بألف سورة، عنيت هذه الصورة أصول العقيدة الإسلامية. إيه هي أصول العقيدة الإسلامية اللي المفروض كل مسلم لازم يعرفها؟ اللي هي أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وطبعا والبعث والجزاء. وبينت الصورة معنى الألوهية والعبودية. ما هي الألوهية والعبودية؟ ماذا يعني الألوهية؟ الألوهية أن هو يعني لا إله معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله سبحانه، نفي وإثبات. اللي هي كلمة لا إله إلا الله، اللي هي الأعمال الصاعدة، اللي هي قل إن هي تكريم صلاتك، قل إن صلاتي ونسكي ده ومحياي عمتنا، اللي هي أرسلت كانت لها رسل، توحيد الألوهية أرسلت كل رسل تعبده الله ولا تشركوا به شيئا. إنك تنظري اللي هو إفراد الله بالعبودية، اللي إفراد الله بكل عبادة، لا تصرف عبادة إلا لله الواحد أحد. فلذلك العبودية هو اسم جامع لكل ما يحبه ربي ويرضى منه، من أقوال وأعمال وإيه ظاهر وإيه وباطن، يعني الصلاة والصوم والحج والذكر اللي هي بنقول اللي هي الأعمال الظاهرة الناس ممكن تطلع عليها، والجوارح دي أعمال الإيه الجوارح. وأما الباطنة هي القلب، من أول التوحيد، من أول النية، هي التوحيد من أول النية، النية لأن النية مطلع عليها والله وحده، النية إخلاص العمل لله عز وجل، الخوف، الرجاء، الحب، التوكل، الرضا، الشكر، الإخبات، كل الأعمال اللي هي لا يطلع إلا من؟ اللي هي أعمال القلوب، أعمال القلوب. إذن الألوهية والعبودية، بينت هذه السورة الألوهية والعبودية لله سبحانه وتعالى، وأن الله وحده هو، وأن الله وحده هو الرزاق، وأن الله وحده المحيي، وأن الله وحده المميت، هو الوحيد المستحق ذنب، أنه ربي سبحانه وتعالى الرب الخالق المحيي المميت المدبر، إذا لا يستحق أن يعبد إلا من؟ إلى ربي سبحانه وتعالى. وبينت الصورة أن القرآن معجزة الإسلام معجزة خالدة لا تنتهي أبدا، هذه المعجزة لا تنتهي أبدا. تؤكد هذه المعجزة القرآن على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. معروف هذه القرون، لكن زي ما احنا قاعدين كده نقرأ القرآن، هل تجري في كتاب ربي شيء ضد شيء؟ كله يصدق بعضه بعضا، وده من إعجاز القرآن سبحان الله، من إعجاز من ينزل هذا القرآن على نبي أمي لا يعرف الكتابة ولا القراءة. ولذلك سبحان الله أنا في نظري في هذا في هذه السورة تحدى ربي سبحانه وتعالى الكفار والمشركين لما ادعوا أن هذا القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم. السورة مكية لأنها مكية قال قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، وأما من قال أنها مدنية فهو مقاتل، وقال ابن عباس وقتالة مدنية إلا آيتين نزلت في مكة هما الآية 31 و32. يعني هنا تبدو بالإشارة أنه ابتدأت هذه السورة بقول ربي سبحانه وتعالى في هذه السورة ألف لام ميم راء، مش كده؟ سورة الراء ألف لام، كل السورة اللي هي ابتدأت ألف لام راء هي الوحيدة اللي ابتدأت إيه؟ نعم. أن هنا يبدو بالذكر ملاحظة هنا أن فواتح السورة من الحروف المقطعة وردت كآيات مستقلة في 19 سورة اللي هي إيه؟ كآية مستقلة الآيات المقطعة البقرة الأمراء ها؟ امشي بالترتيب لا امشي بالترتيب الأعراف ثم الرعد وبعدين هنا الرعد خلي بالك الرعد فيها هي بقولك كآية مستقلة ألف لام ميم الأولى البقرة أنا بتدي بالترتيب تاني سورة البقرة ثم آل عمران ثم الأعراف ثم يونس آية ثم ألف لام راء لا تأتي أي مستقل ألف لام راء لا تأتي أي مستقل ألف لام ميم لا تأتي أي مستقل يوسف البقرة قال لك إيه وردت كآيات مستقلة أن فواتح السور من الحروف المقطعة بتكلم عن الحروف المقطعة وردت كآيات في المعنى حروف المقطعة بصفة عامة وردت كآيات مستقلة في 19 سورة البقرة آل عمران الأعراف مريم يوسف فيها طبعا لا مريم طه الشعراء القصص العنكبوت الروم لقمان والسددة وياسين وغافر وفصلة والشورى حاميم والزخرف والدخان والجاسية والأحقاف يعني كل حاميم نعم دي الآيات المستقلة دي الحروف المقطعة طيب ولذلك قال لك هنا وأما وجاءت غير مستقلة يعني مع سياق في غير مستقلة في 10 سور اللي هي من أول إيه قال لك يونس وهود ويوسف والرعد لأن الرعد هنا آية مستقلة لا طبعا وإبراهيم والحجر والنمل وصار وقاف والقلم دي ما أجات الحروف لكنها إيه غير مستقلة نعم قالك إن هذه يعني دلالة ليس بإن هذا تحدى ربي سبحانه وتعالى المشركين إن هذا القرآن ليس من عند الله من ليس إلا من عند الله سبحانه وتعالى وتحدى ربي بهؤلاء الكفار أن يأتوا بمثله ثم بعشر صور مثله ثم بصورة مثل القرآن فعجزوا عن يأتوا مثله مثل هذا القرآن لأنه تنزيل من رب العالمين. تضمنت سورة الرعد وإحنا بنقرأها يقول العلماء تضمنت سورة الرعد أمور عديدة جدا طائفة من الأمور. أول حاجة يعني تيجي تتدبريها من سورة الرعد قالك إيه أولها إنكار الله تعالى على المشركين تعجبهم من أن يوحى إلى بشر مثلهم لينذرهم مع بيان مهم جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ربي سبحانه وتعالى استعجبوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لينذرهم، مع بيان مهمة النبي أن النبي بيرسل لكي إيه؟ ينذر البشر وتحذرهم من عذاب ربي سبحانه وتعالى وتبشير المؤمنين بثواب الله سبحانه وتعالى ورحمته. دي تضمن السورة الرعد هذا الأمر. تضمنت هذه السورة النقطة الثانية إنكار ربي على المشركين طلبهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بآية وليلة اللحظة يقولوا طب هات لنا دلوقتي آية، فأنكر عليهم ربي سبحانه وتعالى. ودليلا على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وما قالوا إلا مكرا وجحودا وتعنتا واستهزاء بما أنزل ربي على النبي صلى الله عليه وسلم. بيّنت هذه السورة أيضا بيان كمال قدرة ربي سبحانه وتعالى في الخلق، من ضمن الآيات العجيبة جدا الرعد. سبحان الله، تسمعي صوت الرعد كده، هل بتعلمي أو بتستحضري أن أنت ساعة لما بتسمعي صوت الرعد بتقولي أنه بيسبح سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من، مجرد ما تتذكر الرعد بعض الناس بتسمع صوت الرعد ولا تبالي بإيه ولا تفتكر حتى أن تذكر أي شيء. يعني بيان كمال قدرة ربي في خلقه وعظيم حكمته وتدبيره في كونه، وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس ويغفل عنه الكافرون ولم يتفكروا فيه فاستحقوا العذاب لعدم تفكرهم في مخلوقات ربي سبحانه وتعالى. خلافا للمؤمن، المؤمن هو دائما اللي بيدفع بالآيات، لا ينتفع بآيات ربي إلا المؤمن، لا ينتفع. يعني سبحان الله ما تكشف فيه، انظروا كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيرى غمام غمام أو كانت سبحانه ولئن أرسلنا إيه إليهم ريحا فرأوهم أصفرهم وظلوا من بعده إيه يكفرون. المؤمن لما يجد سبحان الله الآيات الكونية يعني يتأثر بها جدا، يعني لما أحيانا تيجي تبصي تلاقي سبحان الله الجو مصفر أصفر تستحضر الآية على طول، إن ممكن جدا قد تكون إن ربي سبحانه وتعالى أسرع لقوم عذاب ريح هم ظنوا أنها فيها إيه لقوم قالوا فيها خير وكانت فيها في فيها عذاب ايه بل قالوا عارض ممطر بل هي ايه بس استعجلتم به ريح فيها عذاب ولذلك ممكن الانسان يرى اي من ايات ربي سبحانه وتعالى في الكون ولا يتدبرها، وقد تكون الايه دي نهايه الكون لا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك كان يرى اثر التاثر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في عندما يرى اللي هي الريح او يرى الايات الكونيه. ولما تسأله السيدة عائشة لذلك يقول لها يا عائشة أهلك قوم بهذه الريح فكيف لا يخاف الإنسان. جاءت سورة اللي هي الرعد أيضا تذكير قريش بمصير الأقوام الذين كذبوا الرسل في القرون السابقة حتى يتطهروا. ولذلك لما تقرأ القرآن وتتدبر آيات ربي ويكون الإنسان بيقرأ القرآن أو يسمع القرآن وما زال على المعصية هو نسي تماما أن ربي سبحانه وتعالى أهلك قوم بالمعاصي، أهلك قوم بإيه؟ بإعراضهم عن ربي ومعصيتهم بالله سبحانه وتعالى. سواء الإنسان كان غافل أو معرض أو مشرك نقول عليه أن يتدبر آيات ربي وأن يتعظ بما جاء في كتاب ربي ويعلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل آيات البينات كين إيه؟ يؤدبنا على طاعة الله سبحانه وتعالى وليكون علينا حجة ولقيم علينا الحجة في كتاب الله سبحانه وتعالى. يؤخذ من هذه الآيات أيضا إن كان ربي سبحانه وتعالى على المشركين عدلهم عن الحق إلى الضلال لأنهم كانوا ينصرهم من إيه؟ من الحق إلى الضلال. بعدما بيّن ربي سبحانه وتعالى دلائل على وحدانية ربي وربوبيته القاطعة من رفع السماوات بغير من بداية الصورة لما قال سبحانه وتعالى شو أدلة ربي في وحدانية ربي سبحانه وتعالى من أول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم را هل يمحق القطع آية ولا بقيت آية؟ لا تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أدلة ربوبيته، أدلة خلقه، أدلة لابد أن أتدبرها. الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون حياة سبحانه وتعالى وخالدون بين ربي سبحانه وتعالى المشركين كل ذلك دلائل ربوبية ربي سبحانه وتعالى وأدلة وحدانية الله وأنه الخالق والمخلق الكل أدلة ربوبية قاطعة رفع السماوات بغير عمل سبحانه وتعالى تعاقب الليل والنهار تسخير الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى إنزال الغيث إخراج الثمرات بعث الخلق يوم القيامة بحساب إخراج الحي من الميت والميت من الحي تصريش شؤونكم ومع كل ذلك يعرض المعرضون ويغفر الغافلون وينصرف عن الله المصرفون ونشرك بالله المشركون بين في هذه السورة أيضا بيان ضعف الإنسان وعجزه وحاجته إلى خالقه في كل أمور من لحظة تلقيح البويضة بالحياة المأوية في الرحم إلى بعثه من قبره يوم القيامة يعني كل لحظة بيان الصورة إن قد إيه الإنسان يحتاج إلى الله عز وجل منذ أن وضع البويضة في رحم الأم لأن من الذي سبحان الله يسمح بتلقيح هذه البويضة من الذي سبحانه وتعالى إذا شاء كان ما في هذه البويضة ملقحا جميلا وخرج حيا وإن شاء نزل ميت سبحانه وتعالى من الذي ينمي هذا الجنين في بطن أمه من الذي يطعمه في بطن أمه لما تيجي تشوف آية الجنين في بطن أمه حتى لما تيجي تشوف صور الجنين تلاقيه بيسبح في ماء مش كده طب تخيلي لما يخرج بأبوان سبحان الله ويغذيه وهو في بطن أمه من غير حول ولا قوة بيسبح في مية طب سبحان ربي ليه ما بيغرقش في المايه اللي بطن امي سبحان الخالق وما لو انت جبتي هذا الجنين وخرجتيه مره وحطيتيه في ميه سبحان الخالق لكن اذا ربطت امره في بطن امي يتولى خالص المدرب، يتولوه في بعد أمه ويطعمه ويعطيه. بعد ذلك سبحان رب العرش العظيم يقول من بعد أمي فيريهن مستودع طعامه وشرابه سيد أمي. يبقى الجنين مش قادر، مش مفتح لسه، مش مفتح، مش شايف حاجه، لكن ما ان يوضع هذا الجنين على ثدي امه الا يعرف من هي المكان الذي سبحان الله ياتي به الغذاء، من الذي يرضعها، من الالهام، سبحان رب العرش العظيم، من العرب، سبحان الخالق المدبر. لذلك لما تيجي تنظري الى ايات ربي سبحانه وتعالى في كونه تولاه منذ ان وضع النطفه في رحم الام الى ان يخرج من هذه الدار الدنيا الى ان يبعث يوم القيامه. يؤخذ من هذه السوره ايضا دعوه الله سبحانه وتعالى لمن ان يتبرا من المشركين واعمال المشركين، والتاكيد من على ان الايات الظاهره الداله على صدق نبوه النبي صلى الله عليه وسلم ادله عقليه وسمعيه وبصريه، يعني ادله صدق النبي صلى الله عليه وسلم ادله سمعيه وبصريه وعقليه. الأدلة النقلية زي الأدلة النقلية القرآن والأدلة السمعية ها السمعية لا أدلة صدق النبي ألف ودل على صدقة النبي من أدلة عقلية وسمعية وبصرية ها السمعية نقل إيه؟ نقل الأحداث. وبعدين سبحان الله ما قال عنه ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا وكان إيه صدقا، كان بيسمع كلامه وهم إيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والأدلة البصرية هم قدام عنهم إيه نعم ينتفع بها المؤمنون من أولي البصائر فقط، أما المشركون المكذبون فلا يتعظون لا بما يسمعوا ولا يعتبروا بما يبصروا. المؤمن يتعظ يسمع يتدبر يتعظ، أما المشرك مهما رأى ومهما شاف. بعض والعياذ بالله المشركين يقول لك إيه إحنا نعلم إن للكون رب خالق، يعني هم عندهم بعض المشركين عندهم إيمان أن الكون رب فعندهم توحيد الربوبية، لكن لا يقوم بأي عبادة، لا لا ما عندهمش الأمر ده. يعني سبحان الله كنت يعني كنت أذكر في واحدة كانت بتحكي عن أخوها عاش برا في الخير، يعني تقول هو يؤمن أن هناك رب لكنه لا يتبع أي دين أبدا، هو كده ينفل كده ومتأمل وكذا. سبحان رب العرش العظيم، وإن هنا تكون الألوهية، عشان كده الدعوة للألوهية مهمة جدا، إنك تدعو من أسرعونية الواحد الأحد ومحبة الله الواحد الأحد. يؤخذ من هذه الصورة أيضا تذكير ربي سبحانه وتعالى الكفار والمشركين بقدرته على إعادة الخلق يوم القيامة، لأنه القلب أيسر ولا البدء أيسر؟ أصعب البدء أصعب، لكن الإعادة أكون أيسر من ذلك. أوضح الصورة أن الله تبارك وتعالى مالك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وما وعد به من البعث والجزاء لا محالة، واقع كل جاء في هذه الصورة. أرشد ربي سبحانه وتعالى عباده إلى التفكير في آياته الكونية الدالة على وحدانية الله. ولذلك سبحان الله كان كثير من الصحابة كان من ضمن عبادتهم التفكر، التفكر في مخلوقات الله عبادة. لما تيجي كده سبحان الله حتى وانت قاعدة كده مثلا من الليل نزل عليك الليل أو جاء الليل وحدك تتفكري كده سبحان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتتدبري فيه سبحان الله، كأن الظلم دخل في النور اللي كان موجود كأنه الاثنين، وبعدين بعد كده نزل خلق بعضهم، وبعدين تنظري بعد كده وتتأملي في السماء بعد ما كانت ظلمة أو ظلام أو الليل سبحان الله تأتي النور وتظهر الكون وتظهر القمر، آيات البينات. إذا كانت الشمس تنير لنا بالنهار فيأتي القمر أو تأتي هذه النجوم عشان تنير لنا إيه ظلمات، يعني آيات التفكر في الكون سبحانه وتعالى، حتى التفكر في كل التفكر في كل مخلوقات الله عز وجل، حتى لما تمسك أي جنين أي كائن من الكائنات وتعودي تتفكرني في هذا الجنين وفي خلق هذا الجنين وفي صورة هذا الجنين وفي تحور هذا الجنين التضرر هذا الجميل، تقول سبحان الخالق سبحان الخالق نور. إرشاد الله تعالى عباده للتفكر في آيات الكونية الدالة على وحدانيته ربنا، أرشدنا أننا نتفكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الكونية الأدب. التأكيد أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا لله سبحانه وتعالى. فالمؤمن الحق والذي يراقب ربي في القلب وفي العمل، إنك لا تفعلي شيء إلا وأنت مراقبة لله عز وجل. عملك كلها لازم تراقب بيها ربي سبحانه وتعالى، فلا بد أن تراقبي في السر في أقوالك وأفعالك في السر والعلن. لا يغيب عنك، بمعنى لا يغيب عنك ربي لحظة واحدة. يخبر تبارك وتعالى في هذه السورة عبادي أنه يعلم ما يسرون وما يسرون وما يعلمون. لا تخفى على ربي سبحانه وتعالى خفية، لأنه يعلم السر وإيه وأخفى سبحانه وتعالى. وهذا يجعل الإنسان لابد، طالما أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، لابد للإنسان أن يكون مراقبا لله سبحانه وتعالى. لا تغيب عنه مراقبة الله سبحانه وتعالى لحظة، إذن يكون من المحسنين. على العبد أن يكون من المحسنين، لأن بعض الناس يستخفون من الله ولا يستخفون، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يستخفوا من الناس إن الناس تشوفهم على صورة قبيحة، لكن وهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يراهم ويعلم ما بهم. تقول الأم سبحان الله، بتسأل ابنها، أم بتسأل ابنها صليت؟ قال لا صليت. قالت له عموما يعني سواء كان صدق أو وهم أو كذب فقد رأك الله. تقول لم يستطع بعد ذلك أبدا أن يكذب عليها في هذا الأمر، إنها نمت في قلبه في قلبي مراقبة الله. لكن ما تقوليش بقى تقولي لابنك وهو بيقول لك سبحان الله أنا لا صليت، تقولي طب هاتي لك تفتش لك طب مش عارف إيه طب افتح بقى أكتر. لا، قولي له كلمة واحدة، إن كنت فعلت ذلك الله معك، فإن كنت فعلت ذلك الله معك، وإن كنت كذبت الله سامعك. تجدي بتنمي فيه الصدق وتنمي فيه المراقبة لله سبحانه وتعالى. أوضحت الصورة أيضا من أهمية الدعوة إلى الله عز وجل، هذا من دعائم قواعد التوحيد الذي دعت إليه الصورة، لأن الصورة المكية كما أتدرى رئيما لإيه التوحيد. تظهر أهمية الدعوة في كونها وظيفة الرسل الذين اختاروا ربي سبحانه وتعالى لإرسالته وتبليغ الناس هذه الرسالة. ولذلك قيل أيضا تشمل هذه الصورة أيضا على وجود طاعة ربي سبحانه وتعالى في الرخاء وفي الشدة. وهذا مصداقية أو في باب مصداقية التوكل على الله في السراء والضراء، إن الإنسان دائما يكون عبدا لله في الرخاء والشدة. يعني الناس دائما لما يكون مثلا في الرخاء ممكن تقوم بحق الأولاد وممكن تقصر، ممكن يكون إنسان جلبه جلبه رخاء وفائد، يعني حاجة متاعب الدنيا إزاي يوم يعمل إيه ينشغل بيه، ينشغل عن مولاية الله، يجي له متعة، يجي له مال، يجي له ولد، يجي له بعض الناس كتير جدا جدا لما سبحان الله بيجي له من الولد أو من المال أو متاع الدنيا يشغلهم متاع الدنيا، هي دي الرخاء دي السراء، يشغلهم متاع الدنيا عن الشيء الذي خلقوا من أجله. هم خلقوا من إيه؟ هذه النعمة التي من الله بك بها عليك تستحق منك العبودية لله عز وجل أو صدق العبودية لله عز وجل، لا تستحق منك ان انت تنشغل بيها عن المنام. ولذلك نقول لك لاي واحد نقول لهذه التي فعل ذلك انت انشغلتي بالنعم عن المنام، مجرد ما جات لك النعم ضيعت وقتك كله في انشغالك بالنعمه، نسيتي تماما ان ربي سبحانه وتعالى ارسل اليك وانعم عليك بهذه النعمه ليختبر ايمانك، ليختبر انت هتكوني من الشاكرين ولا من الجاحدين للنعمه. الجاحد للنعمة اللي يأتيه النعمة أو تأتيه نعم ربي سبحانه وتعالى فيكون كل وقته يدور حول النعمة، كل وقته يدور حول النعمة. بعض الناس تقول عندهم الدنيا لو سأتيها صليتي تقول والله كنت منشغلة، صمتي كذا لا والله كنت بتفسح ما قدرتش أصوم، والله يعني سبحان الله رب العشر عزيز فعلتي كذا أو قدمتي شيء لله سبحانه وتعالى. ولذلك انشغلت بالدنيا، واللي انشغل بالدنيا دايما خسران مهما زهد له الدنيا. يعني تعرفين المنشغل بالدنيا مجرد ما الدنيا أو ربنا يمن عليه بنعم الدنيا أو الإنسان يفرح بنعم الدنيا، إيه ظهرت الحياة الدنيا لنأتينا إيه مجرد من النعمة الجميلة اللي عندك دي هتزهم عليك شوية وهتفرح بيها لكن هتقبل. ويفضل لك الحاجة الوحيدة اللي تفضل لك الشيء الوحيد اللي انت ما اعتنيتيش بيه ولا اهتميتي بيه لكن كان أحرى لك وكان أولى لك ان انت تهتمي بالباقي لك ده في الدنيا وفي الآخرة. انت اهتميتي بالشيء الذي يبقى معك قليلا في الدنيا ولا يكون معك في الآخرة. حتى في الآخرة اللي انت اشتغلت بيه ده هيفروا من الدنيا يوم يفروا من الدنيا وأمي وعلي وصاحبة لكل شيء منهم. حتى لو انت تدخلي قبرك انشغلت بمالك وانشغلت بأولادك ولم تنشغل بربك أو بمعنى أصح كان آخر شيء في حياتك المرتبة الثالثة في حياتك لو كان في حيز في ذلك انشغلت بربك. ثلاثة يذهب معك إلى قبرك، ثلاثة يكون معك إلى قبرك، ثلاثة يذهب معك إلى قبرك مالك ولدك وعملك اثنين هيرجعوا واحد تاني هو الباقي معك هو ده اللي انت كنت مفلسة فيه هو ده اللي انت مهتمتيش فيه وده اللي خليتيه آخر شيء. انت عايزة تستمتعي بالفرحة اللي انت فيها والحاجة اللي انت جايالك والنعمة اللي انت جايالك فشغلتك جدا عن الله بتبين لنا الصورة دي كده على فكرة فشغلتك جدا عن الله فكان أمر ربي أو انشغال بأي مسألة أي مسألة انت مشغل بيها بالله عز وجل هي آخر حاجة في حياتك لو اتسع وقتك تأتي بيها لأن وقتك كله مشغل بالاثنين التانيين. لو فاض شيء من وقتك ما هي مش رقم واحد في حياتك. أقول من فعل ذلك سفرة الحياة الدنيا سبحان الله اللي بنبهر بيها دي بتقبل بسرعة جدا جدا والباقي اللي كان المفروض ان هو يمسك فيه ويتقرب بيه ويستزيد فيه كان فيه مفلس. فأسأل ربي ألا يجعلنا من المفلسين يا رب العالمين. طاعة الله الرخاء والشدة. الرخاء قلنا لما يجيلك نعم نعم اي نعم الدنيا اي بهجة في الدنيا المال الولد يعني فتحتك الدنيا بقى على مصراعيها. إياكي تتغربي إياكي تتغربي لأن ما اضطر بها أحد إلا ما فشى في الدنيا في الآخرة. هذا في الرخاء والشدة. الشدة تجيلك الشدة دي صورة يوسف. الشدة دي تجيلك الدروس التي استنبطيها من صورة يوسف. مر عليك في حياتك مثلا كده اسردي كده بينك وبين نفسك صورة حياتك مر عليك كذا ومر عليك كذا ومر عليك أول حياتك مر عليك أشياء كثيرة جدا محن مرت عليك محن مرت عليك شدة لكن يا ترى كانت عبوريتك لا كما هي ولا انقلبتي على وجهك ولا لما كان يجيلك النعمة تبقي يعني راضية وأول ما يجيلك الامتحان تبقي غير راضية ولا بتعود يا ربي في السراء والضراء. ولذلك نقول سبحان الله ومصداقية ذلك أن العبد يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى في كل وقت في حياته فرض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. بينت الصورة أيضا عددا من صفات ربي سبحانه وتعالى كالعلم والقدرة والرحمة وقيل ويعني صورة في ثلاث صور أنك ثلاث صور دول في صورة الرعد. هناك علاقة بين صورة الرعد وصورة يوسف وصورة إبراهيم. قال لك هنا في الصور دي التي بعدها يعني لما تيجي تسردي الثلاث صور دول أنك أهم قواسم ما هي القواسم المشتركة بين الصور دي. الصورة اللي قبلها اسمها صورة من ونقول بعد كده الصورة اللي احنا ابتديناها النهارده صورة وبعدها صورة ايه. طب قال ايه القسم المشترك في الثلاث صور دول لما تيجي تمسكي الثلاث صور دول قال لك اول حاجة ان الصور الثلاث سبحان الله يعني تبين ضوابط القرآن المكي وخصائصه الموضعية اللي هي ايه التوحيد. القرآن المكي التوحيد يعني سورة إبراهيم سورة الرعد سورة يوسف برضو تدعو إلى التوحيد. قال لك النقطة الثانية أن السور افتتحت الثلاثة دول بحروف التهجي ولم يكن هذا مألوفا افتتاح الكلام بين العرب في أيام الجاهلية اللي هي الحروف المقطعة دي كما ذكرنا أو كما ذكرنا السورة التي ذكرناها. النقطة الثالثة في هذا القواسم المشتركة أنك ورد في هذه الصور التأكيد على الألوهية والربوبية والوحدانية المطلقة لله. الثلاث صور لما يوسف عليه السلام بيقول لهم أصحاب السجن قال لهم إيه؟ أربعنا خير خير أم لا؟ أم لا؟ في سورة الرعد كذلك دعوة إلى التوحيد، وفي سورة إبراهيم كذلك دعوة إلى التوحيد. يؤخذ من هذه الصورة أيضا أن أجمل ربي سبحانه وتعالى في سورة يوسف الآيات الكونية تدل على عظمة ربي وقدرته في الخلق. زي إيه؟ إيه الآيات تدل على عظمة ربي في خلق في سورة يوسف؟ وهم عنها وفصل القول في سورة الرعد في مواضع متعددة للتأكيد على كون الكون، إنه أن الكون كتاب مفتوح أمامنا ينطق الكون كله. يعني لو بصيتي للسماء كده، إحنا كبشر كده قاعدين دلوقتي، لو قعدتي بصيتي للسماء كده قالك الكون كله يؤكد وحدانية ربي، إن اللي خلق الكون ده ربي. لو بصيتي للسماء تقولي سبحان الخالق، سبحان الأبد الذي أبدع. لو وصيتي مثلا جالك الليل تقولي سبحان الذي يغشي الليل النهار والنهار الليل، سبحان الله. تبصي في المخلوقات تلاقي الانسان ماشي على رجليه، وماشي على رجليه ما شاء الله ما بيقعش، عنده توازن على رجلتين الاثنين وعنده توازن. سبحانك يا رب العالمين اللي خلقه ربي سبحانه وتعالى، وضع طول هذا المخلوق اللي هو الإنسان، وأكرمه ربي سبحانه وتعالى بالعقل وميزه. مجرد ما بيختل حاجة بسيطة فيه بيبقى الإنسان ماشي إيه؟ سبحان الله. لو شوية مية زيادة بقولك مثلا واحد يبقى يجي له مية مش عارف خلق الوزن إيه؟ ما تقدرش يمشي. وإنتي ماشية اللهم لك الحمد سبحانك على رجلين، على رجلين اللهم لك الحمد يا رب العالمين، بعقل متزن اللهم لك الحمد يا رب العالمين، تقولي سبحان الخالق، سبحان الخالق اللي سبحانه وتعالى أبدع في خلقة الإنسان. بعدين شوفي إنسان سبحانه، شوفي مثلا يعني أي كائن من مخلوقات ربي سبحانه وتعالى، أم حمامة بتزق الطعام، تزقه في فاءه بأن بنتها ولدها صغرتها، يا سبحانك يا رب العالمين. طب إيه اللي وضع الحنان ده كله في قلبها؟ سبحانك سبحانك، منظر عجيب جدا شفته سبحان الله. بناتي في البحر، صورة بحر يعني تمساح نعم وغزالة صغيرة بتعبر كده في البحر سبحان الله. وجت تمساح يلتقط الغزالة، راحت جاية الأم، راحت تحالة الأم بين الصغيرة وبين التمساح، فطبعا التمساح خدها يعني خد الأم، بس أنقذت والدها. ايه الفترة دي؟ من علمها؟ مين اللي علمها؟ والله ظلت أعيد وأزيد في المنظر، سبحانك ما خلقت هذا الوطن، سبحانك ما خلقت. نعم أكل الأرض تمسح، ما هي عملت الأمة استعرضت كده، استعرضت كده، فلما استعرضت بهذه الصورة والله إنها والله فيديو عجيب، استعرضت الأم وضعت نفسها كبشن داء لبدها، وراحت الطفلة اللي هي المولودة عدى وعبر عبر، وراح التاني التمساح وقت الأرض. مين اللي علمها؟ مين اللي علمها الفطرة الجميلة دي؟ ولذلك تجدي في كل شيء، في كل آيات ربي، في كل كون آيات تدل على إن سبحانه وتعالى الكون كتاب مفتوح، يدل هذا ينطق الكون كله كله بإنه الخالق الرب العظيم. مش ممكن سبحانك نهض هذا الباطل. ولذلك تجد الإنسان لما ينظر إلى مخلوقات ربي وتدبر في كون الله عز وجل، وتجد حتى في الحيوانات، أما تجد سبحان رب العرش العظيم حيوان سبحان الله. بناتي المتأمل في عالم الحيوان بيزيدك إيمان شديد جدا جدا. تتأملي حيوان من الحيوانات اللي بيقف على أربع يعني، وبعدين هيولد وينزل وليد، الوليد مثلا والوليد بتاعه ينزل مثلا، وبعدين هو الوليد نزل بقى عليه كيس داخل جوه كيس، ومش محتاج لطبيب يا وليد على فكره. تقعد الام وهي بعد المخاض ده تقطع كيس بسنانها وتخبط في الوليد ده وتفوقه وتمصه ولحد ما توقفه على رجليه في الحال، وكأنها تحت. يا ربي من بعدك من فطرة الله التي فطر الناس لا تبديل الخلق لنا سبحان الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لما تتأملي ولذلك من الأشياء والله يا بناتي اللي تتأملي فيها تشوف المخلوقات الضعيفة دي التي بنقول لها ملهاش عقل ملهاش عقل لكن عندها فطرة سبحانك يا رب سبحان الله عندها ربنا سبحانه وتعالى فطرها على حنان لأولادها ما فيهاش ظلم لأولادها تقولي سبحانك ما خلقت هذا الوطن تجد الكون كله كل الكون يشهد أنه لا إله إلا الله. انتظم يؤخذ من هذه الثلاث صور انتظم في هذه الصور الإخبار عن بعض الماضين والأقوام من باب التحذير بيحذرنا جميعا يعني وأخذ العبرة إننا لما ننقل القرآن ناخذ العبرة من آية رب سبحانه وتعالى أن غاية هذه القصص التحذير. لما نيجي نقرأ السور اللي فيها قصص زي سورة مثلا إيه زي قصة يوسف يدينا عبرة وعبرة. أي سورة من سور القرآن تديكي مع قصة موسى مع قصة يوسف قصة هود قصة صالح القصص اللي في القرآن كلها تديكي إيه عظم. ولذلك قال لك تؤخذ من هذه القصص التحذير من الشر وبيان منزلة الأنبياء والرسل ومقابلتهم سبحان الله للإحسان للإساءة بالإحسان والصبر والعفو والصمح لم يخلق الأنبياء. ولذلك من أراد أن يصطحب معهم أن يكون على منزلتهم عليه أن يقبل الإساءة بالإحسان والصبر والعفو ويكون من خلق الصبر والعفو والصمح. قيل بيانت الصور الثلاث أيضا جانبا من قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم وما أصابهم من العذاب بسبب كفرهم وعنادهم وتكذيبهم لأجل دعوة قريش لكي يؤمنوا. يعني كأنها بيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتوا لكم عظة في الأمم السابقة فكيف لا تتعظون. أكدت الصور الثلاث أيضا على وحدة الرسالة ورسل وحدة دعوتهم وحقيقة نعمة ربي سبحانه وتعالى على البشر بإرسال الرسل أن الرسل ما هم إلا نعمة من نعم ربي علينا بإرسال الرسل. قيل والنقطة التي تنزل في اتفاق الصور هذه الصور التواصل المشترك بينهم أكدت الصور الثلاث على تحريم ولاة الكافرين فقد نهى ربي عن عبادة المؤمنين يعني لغير الله عز وجل وأن يعني والوا الكافرين لقرابة أو لصداقة أو لمصلحة دنيوية. فالمؤمن يحب في الله ويوغض في الله سبحانه وتعالى. يعني نقول أيضا لا يجوزنا الإشارة هنا أيضا أنها قسمت الصورة إلى مقاطع حتى يتيسر كل مقطع من المقاطع بيشمل إيه يعني يتناول مسألة من المسائل. يعني لما سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى افتتح الصورة بقوله ألف لام ميم ألف لام ميم را الصورة دي افتتحت هذه بالصور اللي هي الأربع حروف الهجائية مقطعة. الحروف المقطعة دي هي إعجاز تحدي إنه دي لغة العرب الأحرف دي اللي من جنسها كانت القرآن ومن جنسها كانت لغتهم. فهل استطاعوا أن يأتوا بصور هل يأتوا أن يعرفوا معاني هل استطاعوا أن يأتوا بصورة أو حتى بآية أو بصورة أو بعشر صور ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة لم يستطيعوا. وهذا يدل على إيه يعني جاء القرآن معجز. بالنسبة لي لهذه الآيات التي ذكر ربنا ذكرها ربي سبحانه وتعالى الآيات اللي احنا قرأناها دي هي الآية الأولى والآية الثانية من أول قول ربي تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر من الناس لا يؤمنون. ثم قال ربي سبحانه وتعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها آية بناتي سبحان الله آية ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمور يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم توقنون. الآيتين دول بس فيهم عبر عبر كتير جدا. قررت الآيات كما ذكرت لكم فيها اللي هي هذه العبر التي تؤخذ منها تؤكد الآيات حاجة البشرية إلى هذه الرسالة. لما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في بداية هذه السورة قال تلك آيات الكتاب من يأخذ آيات الكتاب من يتدبرها من يعمل بها من يأخذ بها يقول ربي سبحانه وتعالى عن كتابه: هذا الكتاب الذي لا يأتي طرف بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أي أن القرآن الذي يطلع عليكم وما فيه من الرسل والرسالات نزل من رب العالمين، نزل به جبريل الملك المكلف بكل الرسالات، أخبر به الصادق الصادق اللي هو من؟ الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبح مقيما حجة علينا. القرآن بآياته حجة علينا لدفع الإيه؟ لقد أعذر من أنذر، خلاص ما في دلوقتي علقنا. يخبر سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب، وأما المشركين أو الذين أبوا أن يعني يعوا هذا الكتاب وزيك سبحانه الله بناتي، أيذكر آيات ربي سبحانه وتعالى؟ ما يتدبرها أحد وما يقرأها أحد وما يدمن إكثار قراءتها أحد إلا استقامت حياته وازداد إيمانا. حتى المشرك، حتى المشرك سبحان الله، بنت ما شاء الله قد إلا بالله، كانت يوم الثلاثاء، يعني هي بنت أمريكية، لكن حب القرآن جدا، حب القرآن جدا. مجرد ما تسمع القرآن عملت إيه؟ تبكي. البنات والمعدين يقرأوا القرآن بتبكي، تسمع إيه القرآن تبكي. طب هي دلوقتي بتبكي ولسه لم تدري القرآن ولا بتدعي ولا بتعلم ماذا يعني القرآن، فكيف لو تدبرت آياته ومعانيه؟ ازداد القرب، ازدادت سبحان الله، ازدادت حب لله عز وجل سبحان رب العرش العظيم. ولذلك القرآن يقول ربي سبحانه وتعالى: مع أن آياته صدق، ومع أن القرآن صدق، مع أن ما أنزل ربي سبحانه وتعالى صدق، لكن يقول ربي: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. كما قال يقول استعليم في ذلك الأمر سبحانه وتعالى، يخبر تعالى أن هذا القرآن هو آيات الكتاب الدالة على كل ما يحتاجه العباد، كل شيء تحتاجين موجود في القرآن، كل شيء تبحثي عنه موجود في كتاب ربي، كل ما يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه موجود في القرآن. وأن الذي أنزل إلى الرسول من ربي صلى الله عليه وسلم هو الحق، القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق المبين، لأن أخباره صدق ولأن أوامره صدق. هل هناك شيء لما تقول سبحان الله وإحنا بنتي بنشرح البخاري، صحيح البخاري، لما حتى واحد من لا يدين بالإسلام كان مين راح وما بيقولوا طب يدعوه ليه؟ يدعونا لعبادة الواحد الأحد، يدعونا للصدق، يدعونا للأمانة، يدعونا للخير، يعني كل ما يدعو ليه القرآن هو لا يدعو القرآن. ولذلك من يقول أن القرآن تطرف، من يقول أن القرآن يدعو إلى الشر، كل ما يدعو إليه القرآن لا يدعو إلى الرحمة وإلى الفضل وإلى حسن الخلق. ولذلك سبحان الله لو حبيت تطوعي على حسن الخلق اقرأ القرآن. أنزل ربي سبحانه وتعالى بكان أخبار صادقة وأوامره ونواهيه عارفة مؤيدة بالأدلة والبراهين على صدق قاطعة، فمن أقبل عليه وعلى علمه كان من أهل العلم الحق. من أقبل على القرآن، نقول سعدي رحمة الله عليه، من أقبل على القرآن وتعلمه بصدق يكون من أهل العلم الحق الذي يوجد لهم علم العمل بما أحب الله. اللي بيقبل على القرآن بحق تجديه هو إيه؟ بحيث يعمل، لأن القرآن فيه صدق وفيه الحق، فيقبل ويعمل. ولكن أكثر الناس بعد كل ده لا يؤمنون، ولهذا القرآن وقيل فأما يقول سعدي فإما أنهم لا يؤمنون بهذا القرآن إما جهلا أنهم مش فاهمينه، وإما إعراضا عنه، وإما تكبرا، وإما عدم اهتمام به، وإما عنادا وظلما، فلذلك أكثر الناس غير متابعين بالقرآن، غير ناس كثير جدا الناس مش متابعين بالقرآن في بيوتهم القرآن، تجد يضع الكتاب القرآن في سيارته أو يضع القرآن في بيته أو يزين به السيارة أو يزين به سيارتها أو تحطها أو تضع القرآن في شنطتها مثلا عشان إيه؟ يحفظها القرآن. لكن هل هي فهم القرآن؟ فهم القرآن المعين، فهم ما يحب ربي في كتابه الكريم، فهم ما يحب ربي وما يكرهه، فهم ما الذي يقربني من الله وما يبعدني عن الله عز وجل، فهم الأوامر وفهم النواهي. بعض الناس بتحب القرآن بشكل لا، لكن لما تيجي تسألك مسألة من المسائل اللي هي أمر بها ربي سبحانه وتعالى تقول لن أقتنع بعد. طب انت شايف يعني تحليل القرآن وانت يعني تقتنع بالجانب كتاب ربي بقى ولا ايه سبحان الله؟ فلذلك يكون في التفسير، فلذلك أكثر الناس غير متفاهمين به لعدم السبب الموجب للانتفاع، لأن السبب الموجب للانتفاع أنت تقرأي وتتدبري تفهمي، لكن إذا كنت لا تقرأي ولا تتدبري ولا تفهمي كيف تنتفعي؟ مش هتنتفعي، مجرد أن أنت حفظت وقلتك تعالي اقرأي آية مثلا آية مثلا من القرآن تقولي ما أعرفش أقرأه، ما أقدرش أقرأه، ما ليش صبر على قراءة القرآن. في بعض الناس بتقول ما عندها صبر على قراءة القرآن. نعم تسمعي اسمعي، بتقولي هو لما بسمع مش بفهم، طب اقرأي افهمي تدبري اسمعي علشان تحب القرآن، لأن علشان تحب كتاب الله. إذا قرأت القرآن وحبيت القرآن لا محالة محبة لله، لأن من أراد أن يعرف هل هو محب لله أم غير يعني حبه لله إيه قوي فليعرض القرآن على نفسه، فإن كان محبا للقرآن فهو محب لله. إذا كنت أنت محبة للقرآن حياتك القرآن، على قدر حبك للقرآن على قدر حبك لله، على قدر مكانة القرآن في قلبك على قدر تعظيمك لله عز وجل، على قدر الحافز بحياتك للقرآن على قدر مكانة ربي في قلبك. القرآن مقياس سمعتي، اللي عنده القرآن مكانة في قلبي حيث متسع وفي يومي وفي عملي وفي معاملاتي هو محب لله سبحانه وتعالى. لما وصف ربي الذي رفع السماوات غير عمل ترونها ثم استوى على العرش إلى قرائة الآية التي قرأناها، وآخر الآية إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، عندهم عقل يتدبروا مخلوقات ربي ينظروا في مخلوقات الله. يعني لما تمر علينا المخلوقات تمر جنب البحر كده وانت ماشي جنب البحر كده بس كده بساعته وفلوه وجماله وبيصنع حياته ايه انت ساعته كله ده البحر بس اللي عندك هنا ومن بحار الدنيا بقى. سبحانه سبحانه. ولما تنظري مثلا في شجرة ولا تنظري في زهرة ولا تنظري في أي كائن مخلوق ولا تنظري حتى سبحان الله في كائن خيالي، مثلا تلاقي حشرة تقف مثلا على بيت تروح متغير لونها بلون النبات. سبحان الله. نعم سبحان الله فعلا. وتاني دي حشرة تانية تقف على نبات شكلها شكل النبات، شكل النبات بالضبط كأنها مثلا هو اللي تعرف فيه زي زهرة القرنفل أو القرنفل أو كده بتتشكل. سبحان الخالق سبحان الله. تقولي سبحان الله سبحان الله سبحان الله يعني إيمان سبحان الله فهمي سبحان الله سبحان الله عن تنزيل عن كل ما نسأل به الغافلون والمشركون والمعرضون، وأسأل ربي أن نكون نحن من المقربين الذين لما يستمعوا قول يتبعوا أحسنه يا رب العالمين. يخبر تعالى عن إفراده بالخلق والتدبير لأنه هو الذي رفع السماوات غير عمل ترونها. هل ادعى أحد أنه هو فرق السماوات؟ لا يوم القيامة. ولذلك يخبر ربي عن إفراده بالخلق وإفراد ربي سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش وسخر الشمس، ده التدبير بقى هنا. يبقى هنا إفراد بالخلق وإفراد بالتدبير فله العظمة وله السلطان الدال على أنه واحد أحد المعبود بحق الذي لا تنبغي العبادة لغيره. لا إله إلا الله. وأنت تقول لا إله إلا الله إيش يعني؟ اسألي ربي أن يشعرك بلذة كلمة التوحيد في قلبك. وأنت تقول لا إله إلا الله جميلة أن تسقي هذه الكلمة في قلبك ثم تسقي في جوارحك. جميلة هذه الكلمة أن تسقي في قلبك ثم في جوارحك أنك ليس لك إله إلا له وحده ربي سبحانه وتعالى. زي اللي هنا ينظر العبد إلى السماوات التي أقبل لك. إذا كان لك رب إذا كان لك سماء تولك غير هذه السماء سبحان الإنسان سبحان الله عايز يعصي ربي؟ نسأله دول أنت بتعصي ربي، هل لك أرض تحملك غير أرضي؟ هل لك سماء تظلك غير سمائي؟ طب إذا كانت الأرض والسماء والملك والعطاء والرزق، رزقه لماذا تعني؟ لماذا تعرض على الذي خلق؟ لماذا تعرض على الذي تم عليه؟ لماذا تعرض على الذي أعطاك عطاء سبحانه لا ينقطع إلى أن يموت الإنسان والعطاء مستمر؟ لا تنقطع السلسلة، لا تنقطع عطاء الذي رفع السماوات على عظمتها اللي هي بعيدة، تطلعي الطيارة الأرض وأنت السماء سبحان الله، تقول يا سبحان الله على اتساعها وعلى ارتفاعها وعلى ألوانها وعلى جمالها، وإنك تنظري إليها لو نظرت إلى عمارة بتشوف لو لقيت عمارة عملاقة بتجري تحت العمارة كعمود جدا، ولما تقفي عند هذه العمارة العملاقة تقول إيه؟ يا المهندس العمل العمارة دي إيه؟ كانت تقول ده المهندس العمل دي ده شاطر ده جبار تقولي كده، لا لا. وكان الذي سبحانه وتعالى الذي ليس لمثله شيء الذي رفع السماوات لغير عمل ترونها، بصي كده بتتأملي كل السماوات دي كل السماوات الحمية الحمينة دي كلها من غير ذلك رفع السماوات على عظمتها واتساعها وقدرته وهو حوله بغير عمل ترونها لسنها عمل من تحتها، فإنه لو كان لها عمل من تحتها لرأيتموها ثم بعدما خلق السماوات استوى على العرش، العرش أعظم المخلوقات أعظم ما خلق ربي العرش ثم استوى على العرش، العرش كما ذكرنا دائما سبحانه وتعالى عظمة العرش أن الكرسي من العرش يمثل إيه؟ مكان الإيه؟ لا محل الإيه؟ القدم، محل القدم الكرسي، والسماوات والأرض في الكرسي كحلقة مطار الأرض في الأرض، كل الكون ده كله في الكرسي من العرش حلقة مطار الأرض في الأرض. طب وماذا يمثل الكرسي من العرش؟ يمثل كرسي من العرش حلقة في أرحاء مقام في أرض فلان، فكيف يعمر من استوى على العرش سبحانه وتعالى؟ ولذلك يعني كثير من الناس لا تعظم ربهم ولا تعرف حق ربهم سبحانه وتعالى، ما قدر الله حق ربهم؟ استوى العرش العظيم الذي أعلى المخلوقات استواء يليق بذاته وجلاله ويناسب كماله، لا نسأل كيف لكن نؤمن به، استوى يعني على وارتفع، لكن لا نؤمن ولا نكيف ولا نمثل هكذا عقل أهل السنة. ولذلك يقول ربي وسخر الشمس والقمر، سخرهم يعني إيه؟ يعني سخرهم ليكي، سخرهم وانقادوا سبحان الله لله عز وجل لمصالح العباد، ليس لهم اختيار، ليس لهم اختيار لمصالح العباد ومصالح المواشي ومصالح المخلوقات، يعني كل من الشمس والقمر يجري الأجل إيه؟ بتدبير يسير منتظم لا يفر لا ينتهيان هذا الأمر حتى يجي الأجل المسمى، وهو سبحانه وتعالى يعني ينتقل هذا الأمر بالقلب، يطوي ربي سبحانه وسبحانه وتعالى السماوات ويبدلها يوم تبدل الأرض والسماوات وبارزوا لله يبدلها، فتكور الشمس إذا الشمس وإذا تكبرت، يعني الأمر لما يحصل يوم قيمة من أمر شديد كانت الإيمانات الشمس اللي انت جميعا شايفاها دي هتحصل لها ايه؟ نعم، فتكور الشمس والقمر سبحان الله وبينهما فيلقيان في النار ليرى من عبدهما، مين اللي عبدهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، فتحصروا بذلك أشد الحسرة وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كارهين. وقال لي يدبر الأمر بعد كده بقى يدبر الأمر يفصل الآية يقوم فعله التفسير. هذا جمع مبين ربي سبحانه وتعالى الخلق والأمر. الأمر لمن؟ الذي استوى ربي الذي استوى على العرش. استوى الله سبحانه وتعالى العظيم على السرير ملكه ومن فوق سرير ملكه يدبر ملكوته يدبر الأمر يرفع هذا ويغفر هذا ويحيي هذا كل يوم خالد شاب يحيي هذا ويميت هذا قل الله ممالك الملك وتنزع لكم من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير أنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الميت حي الميت وتخرج الميت ميتا وترزق من تشاء سبحانه وتعالى فسبحانه وتعالى يخلق ويرزق ويدبر ويغني ويفقر ويرفع أقوام ويضع آخرين ويعز ويذم ويغفر ويرفع ويقيل العثرات اللهم أقل عثراتنا ويفرج الكربات اللهم صرف كل المكروبين يا رب العالمين وينفذ الأقدار في أوقاتها لا يسبق ولا يتأخر ولا يتقدم أقول في أقداري في وقتها التي سبقت بعلمه وجرى بها القلم ويرسل الملائكة الكرام لتدبير ما جعلهم على تدبير الحفظة الملائكة وظائف الملائكة بقى اللي درسناها في كده في عالم إيه؟ الملائكة وظائف كتير في العقيدة درسنا وظائف الملائكة قلنا من وظائف الملائكة إيه؟ أولهم الوحي ثم نقول الملائكة هم الإيه؟ الحفظة اللي هم ربنا سبحانه وتعالى أدخلهم في كتاب الكريم وبعدين لهم عقبات بين يديهم خلق يحفظون من أمر الله وكمان الملائكة اللي هم إيه؟ الكتبة اللي يكتبوا عن مين؟ عن اليمين وعن الشمال قعيد وكمان الملائكة الموكلة بالمطر وكمان الملائكة الموكلة بالإيه؟ قبض الأرواح قبض الأرواح اللي هو وكذلك الملائكة مجالس الموكلة مجالس الذكر وما يعلم جنود ربك إلا هو وحملة العرش العظيم ولذلك يسبحون الليل والنهار لا يفترون سبحان الله ولذلك ملائكة الكرام لتدبير ما جعله ربي تدبير وينزل الكتب الإلهية على الرسل ويبين ربي سبحانه وتعالى ما يحتاج عباده من الشرائع والأوامر والنواهي ويفصلها غاية التفصيل ويبينها غاية البيان والإيضاح والتمييز يقول ربي لعلكم بسبب ما أخرج لكم من هذه الآيات الألوهية التي تدبروها من آيات القرآن بلقاء ربكم توقنون لعلكم تكونوا على يقين أن هناك لقاء بين العبد وبين ربه يوم قريب فإن كثرة الأدلة وبيانها وتوضيحها من أعظم الأسباب اليقين في جميع الأمور الإلهية خصوصا في العقائد يعني كالبعث والنشور والإخراج من الطهور سبحان رب العرش العظيم وأيضا فقد علم أن الله تعالى حكيم لا يخلق الخلق سدى مش ممكن أخلقنا سدى سبحانك ما خلقت هذا الوطن سبحانك لقنا أفحسبت أنما خلقنا أنه إلينا فتعالى الله الملك الحق هذا لا إله إلا هو إيه أي من يدعو الله ولذلك كنا نقول لم يخلقنا ربي عبثا ولم يخلقنا ربي الذي يخلقنا ربي سبحانه وتعالى يبلغه بالموت والحياة يبلغكم أيكم أحسن عملا يخلق الموت والحياة يبلغكم أيكم أحسن عملا ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية لم يخلقنا سنة وهو الذي مد الأرض مدها يعني ايه؟ بسطها للعباد بسطها من ضمن ايات ربي سبحانه وتعالى ان بسط الارض للعباد وسعها ودارك فيها ومهدها وخلق من هذا المخلوق هي الارض يعني مخلوقات ربي سبحانه وتعالى خلق فيها الجاذبيه الارضيه وهي من ايات ربي سبحانه وتعالى الجاذبيه الارضيه اللي بتخلي الانسان يبقى ايا كان اي كائن ماشي على الارض أو أي مخلوق أو أي سبحان الله أي شيء يكون على الأرض ثابت يعني تخيل لو هذا هذه الجاذبية الأرضية التي خص فيها الأرض لم تكن موجودة. أنا أقولها إيه؟ كل واحد ماشي رفع على الأطر يطير والمشي والسيارات تبقى جنبه كله بنخبط في بعض كده زي ما نشوف كده الورد الفضاء هما حتى بعضهم كان بيصلي وهو بيصلي إزاي؟ مش قادر ينتظر مش قادر ينتظر. نعم ولذلك هو الذي مد الأرض خلقا للنبات وجعل فيها رواسي جبالا عظاما لئلا تميد في الخلق فإنه لولا الجبال لمالت الأرض. ده كفاية الإنسان إيه ينظر الإنسان لما ينظر الإنسان في كتاب ربي سبحانه وتعالى إنه جعل في الأرض رواسي تميد به إيه يعني هي الجبال دي هي مثبتة الأرض طبعا لأن تشوف طبقات الأرض نعم أو تاب بأمر الله طبعا لكن ما تشوف الأرض وهي موجودة على ماء لما تيجي تعرف كده سبحان الله تعالى تحفر تلاقي تحت ايه لا ولكن تجد الجبال ممتده كانها عامله زي بطن الخيمة علشان يحصل ايه تمت فوق وتبتدي عشان الارض تبنى تثبت علينا تحملنا ولا تزولنا بين الصحراء. دي ايه وجعلنا فيها رواسي جبال عظاما لئلا تميل للخلق انه لولا الجبال لمالت باهلها لانها على يعني سبحان الله تحمل على الادميين والبهائم والحرص وأخرج ربي سبحانه وتعالى فيها أشجار وزروع وثمار سبحانه وتعالى من كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين صنفين ذكروا إيه سبحان الله يحتوي الباب مما تحتوي يغشي الليل النهار من ضمن آيات ربوبية ربي خلقه يغشي الليل النهار يعني يأتي الليل يغطي الليل النهار وبعد كده ياتي النهار نهار الليل ايات بينات يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يغشي الليل النهار فتظلم الافاق فيسكن كل حيوان الى مأواه ويستريح من التعب ونصف النهار ثم اذا قدر مآربهم من النوم ياتي النهار الليل يغشي الليل النهار يغطيه ياتي بقى بدوره فاذا هم مصبحون منتشرون في مصالحهم وعملهم وعمل في النهار ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار يسكنوا ايه فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ينظرون في ملكوت السماوات والارض ويقول سبحانك ما اردت هذا وكنا عذاب النار لذلك سبحان ربي لما تيجي تنظري في كون ربي سبحانه وتعالى وتنظري في ايات ربي سبحانه وتعالى وتقولي الخلق عظمه الخلق تظن على عظمة الخالق عظمة المخلوقين تدل على عظمة الخالق فاللهم ارزقنا علما نافعا قلبا خاشعا وارزقنا العبودية حق العبودية وارزقنا ان نؤمن بالله ايمانا صادقا وارزقنا ان نتعلم العلم الصحيح النافع الذي يقربنا من الله سبحانه وتعالى علما نافعا ويلي هذا العلم قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء من عضة من عين لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشفع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم.